ممكن بالقرآن بأخذ الله وعملية استشهارية طبعا. ذكر البعض أن هذه العمليات في عمليات استشهارية، لأن المقاتل هو الذي يقتل نفسه ولا يقتله الأعداء، فقال ما لهذا يعني يقع منتحرا ويقع شهيدا؟ فإيش الجواب عن هذا؟ وهم من يشتاق الجواب هل يقع المقاتل يقع شهيدا غير منتحرا على أساس أنه هو الذي يقتل نفسه ولا يقتل العدو؟ إذا كان قتل نفسه يختلف الوسيلة اليوم، الوسيلة قتل النفس تختلف عن السابق. الآن خلينا نرجع لقصة الرجل الذي قال عنه الرسول عليه السلام هو في النار، حينما كان يهجم على الجيش أمامه بالمئات، هذا ألا يعتبر منتحرا بالنسبة لأسلوب القتال في ذلك الزمان؟ فهل ينتقد إسلاميا؟ لا، هذه فتلك كما قلت أنت لا في هذه، أنا أقول لا في هذه أيضا. لماذا؟ لأنه لما قلت لا، لأنك تعلم يقينا أنه قصد هو التفضيع في المشركين بسبيل أن يبيع نفسه لوجه الله تبارك وتعالى. وفي عندنا حوادث كثيرة جدا في السنة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا فمروا بخيمه، فسمع من كان في الخيمة رجل سمع حركة فرفع الستارة، سأل من هؤلاء؟ قالوا هذا محمد وصحبه إلى أين يأتون ليجاهدوا في سبيل الله. حل عقال الناقة وركبها وخرج مع الرسول عليه السلام مقاتلا. هنا وقع شيء عجيب جدا، سأل هذا الرجل الرسول عليه السلام وماذا بعد هذا؟ قال إذا غنمنا فتقسم الغنائم على المتعقين. وماذا بعد ذلك؟ قال لا شيء، من مات شهيدا. قال إذا كان هكذا كان في يده شيء من طعام أو رماه في الأرض وهجم على المشركين، ما زال يقتل فيهم حتى قتل. هذا بلغة ذات العصر يعتبر منتحرا فعلا، لأنه يآيس عن حياته لكن في سبيل التوضيع المشركين. الآن الوسيلة اختلفت، لذلك نحن قلنا المسألة ينقصها فقط أن يكون هناك حاكم مسلم ينظم الأمور ويضع المسائل في مواضعها، لأنه يكون محيطا بمعرفة كما يقولون استراتيجية أرض المعركة إلى آخره. أما هذه لا تعتبر انتحارا محرما إطلاقا، لأنه قتل نفسه، قتل نفسه بوسيلة تختلف عن وسيلة أخرى، لكن ليس شدا. المنتحر الذي يعتبر منتحرا وكما جاء في الحديث أنه يكون في النار ويعذب بنفس الوسيلة التي نحر بها نفسه، هو الذي أهلك نفسه سآمة من الحياة. أما رجل يريد أن يقتل المشركين وأن يقضي فيهم تضييعا، لا يستطيع ذلك الرجل الأول الذي كان يبارز بالسيف أو بالسنان أو بالحرام ما تبذل. فهذا كذاك تماما، بس تختلف أولا نية إذا كانت صالحة، وثانيا الجهاز الذي أذن له أن يكون بالشرط الذي ذكرناه آنفا. تفضل. ورد ان اقول عن عمار، يعني تعرف اليهود العداء كثيرين، استعطاف الراي العالمي بالنسبه لانه ضغط صور الناس انه قتل الاطفال والنساء من هذا الباب، هو اغلب الظن انهم يعني يقتلون الجنود منهم حسب ما سمعنا من الاخبار اللي بيلبس اللباس المدني مثلا، فهذا اغلب الظن انه هذا يعني من باب هذا الانتقام. اما قتل النساء عمدا مثلا او تعمد يقتل الاطفال، هذا كلام بعيد عن الصحه العامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.